الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في قوله في حديث القرآن عن بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وكان النقاش في آخر حلقة أظن على الفرق بين استعمال القرآن الكريم نجى وأنجى، هذا كان آخر نقاش بيننا. فمرة يستخدم القرآن أنجى، وأخرى يستخدم نجى. وقلنا: ما الفرق بين التعبيرين؟ متى يقال نجى ومتى يقال أنجى؟ فإذا ما قرأت القرآن ستجد: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، وتقرأ: فنجيناه ومن معه. فهل القرآن عندما يستخدم التعدي بالهمزة يساوي التعدي بالتضعيف؟ كان هذا هو اللقاء الأخير، واليوم إن شاء الله نكمل هذا النقاش حول استخدام أو استعمال القرآن الكريم للفرق بين نجى وبين أنجى، من خلال قوله سبحانه: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. فضل الشيخ كامل. ألم تقرأ اتقوا الله اتقوا النار؟ هل اتقوا الله على ولا اتقوا غضب الله على حذف مضاف؟ اتقوا النار عذاب النار. فقوله واتقوا يوما، اتقوا هول ما يقع في هذا اليوم، وليس اليوم لذات اليوم بل لما يقع في هذا الايه. ولذلك قالوا في إعراب أن يوما مفعول فيه، ولذلك المفاعيل أنواع: مفعول به، ومفعول معه، مفعول مطلق، ومفعول فيه. إذا كان ظرفا فهو إيه؟ يكون مفعول فيه، وليس الكلام على ذات اليوم بل لما يقع في ذات اليوم. لا، اتقوا يوما أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله أو عذاب الله أو هول هذا اليوم بأسباب كذا وكذا وكذا. طبعا مثل كلام هنا الله يتحدث عن بني إسرائيل. وأنا عندما أقرأ هذه الآية شيخ أحمد أسامة: وإذ نجيناكم، اقرأ من اللي قرأ اليوم؟ تفضل. ويستحيون نساءكم لقول بعض الكهنة لهم: إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لجهاد الملك، وفي ذلك العذاب أو الإنجاب بلاء أي ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. ضاء ضمير خلف ضاء ضاء ضاء ضاء. أيها السادة، القرآن الكريم هنا يتناول مشهدا من مشاهد قصة بني إسرائيل، وأقول يتناول مشهدا من مشاهد بني إسرائيل. هذا المشهد ممثل في قوله سبحانه وإذ نجيناكم من آل فرعون. شو محمد؟ وإذ نجيناكم من آل. وهنا نريد أن نؤكد على قضية نحوية تكرر ذكرها في القرآن الكريم مرات عديدة، مفادها أن قوله وإذ هكذا، إذا وجدت هذا الأسلوب في القرآن الكريم فاعلم أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكر. وقلنا من أين أتينا بتقدير اذكر؟ قلنا إن القرآن هو الذي قدر ذلك في موضع آخر، وما يقدره القرآن أولى من تقديرنا نحن. ألم يقل ربي سبحانه في سورة الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل إيه؟ واذكروا إذ، فقدم المفعول اذكروا والمفعول به إيه؟ إذ. إذن تقدير القرآن هو الأول، هذه واحدة. واذكروا إذ نجيناكم، أيضا هذا التأكيد يا شيخ مختار بكامله إذ ظرف، ظرف إذ ظرفية، والظرفية تعني الزمن، تعني وقت، اذكروا الوقت. إذا كان القرآن يا شيخ قائم شعب واسع كان يقول اذكروا وقت نجاتكم، لماذا عدل سؤال الذهبي سيف الرحمن عن كلمة وقت إلى كلمة إذ؟ يعني كان في غير القرآن اذكروا وقت نجاتكم، اذكروا وقت إيه؟ لكن القرآن قال واذكروا إذ نجيناكم، فعبر بإذ دون الوقت. لماذا؟ طب والوقت لا يحدد وقت معين؟ يعني أنت تتفق معي على أن استعمال القرآن بإذ يختلف عن استعمال القرآن بوقت. الوقت متسع، الوقت إيه؟ في اتساع، إنما إذ هو جزء من الوقت، فكأن القرآن يريد أن يصور اللحظة التي تمت فيها نجاة بني إسرائيل. بمعنى إيه؟ أي حدث في الدنيا له مرحلة زمنية، أي حدث في الدنيا له مرحلة زمنية وله مرحلة مكانية. أقول إيه؟ مثلا لحظة إعلان نتيجة نجاح سيف الرحمن، ولا وقت إعلان النتيجة؟ وقت إعلان النتيجة يشمل إعلان نتيجة عبد الرحمن سيف وأحمد أسامة، ده كله يسمى إيه؟ لكن لحظة إعلان اسمك أنت ده جزء من الوقت. جزء منين؟ فأراد أن يلفت الانتباه إلى الخصوصية وقت الإعلان. إذ هذه تفيد تحديد جزء من الوقت وليس كل الإيه؟ الوقت. طيب واذكروا إذ نجيناكم. بمناسبة مما يؤكد هذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كتاب موقوت يعني إيه؟ من الوقت. ولذلك يقولون هناك ميقات بالنسبة للحج، ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني أو الوقت الزماني كم شهر من شوال وذي القعدة إلى عشر ذي الحج، إذن التوقيت إيه؟ ممدود، التوقيت ممدود. لكن لحظة إذ ده مخصوص ببرهة من الزمن، ولذلك هنا واذكر إذ للفت الانتباه إلى الزمن الذي وقع فيه الحدث. وإذ نجيناكم، قلنا إنه أظن في المرة الماضية إن الفعل نجى وأنجى مأخوذ من مادة إيه؟ النجاة. نجى فعل على وزن فعلة، نجى على وزن، وأنجى على وزن أفعل. أفعل مصدره إفعال، أكرم أعطى تفعل على وزن كرمة عظمة يبقى نجى تنجية وأنجى إنجاء. أولا يعني إذن سيختلف الفعل نجى عن الفعل أنجى حتى في المصدر حتى فين؟ فاختلف في الصيغة فنجى على وزن فعل وأنجى على وزن أفعل. المصدر أنجى إنجاء نجى تنجية ده دليل أو على اختلاف الصيغة. ثانيا على عايش حضرة هنا هنا خذ مكانك على هنا على هنا تعالى نعم قلت إن كلمة النجاة والنجوة تدل في أصل اللغة وآية هذا أريدكم أن تنتبهوا لك وقلت وطلبت منكم مرات عديدة أن يكون بين أيديكم كتاب اسمه مفردات القرآن الكريم كتاب واحد ليس صعبا الآن وأصبح موجودا الآن على نعم أما أنتم تدرسونه بالفعل مع الدكتور إبراهيم يعني إذا نلتقي في خدمة القرآن هو المادة النجوى والنجاة قالوا إنها تدل على الارتفاع تدل على عندما يأتي السيل ماذا يفعل الناس يعني إذا جاء ماء سيول إذا إيه؟ سيصعدون إلى المكان الإيه؟ إذن الصعود إلى المكان الأعلى يسمى فالنجوى والنجاة هي مكان الارتفاع من أجل النجاة من أجل الإيه؟ لأن إذا جاء سيل فأنت تبحث عن الجزء الأعلى وصولا إلى النجاة. طيب وإذ يبقى النجوى تدل على المكان المرتفع من أجل النجاة بس خد بالك يا شيخ مختار من أجل النجاة ليه؟ لأن هناك ارتفاع ذاتي وآويناهما إلى ربوة الربوة الجبل أو المكان المرتفع لذات الارتفاع لذات الإيه؟ إذا من ملامح استعمال القرآن يا رشدة هناك ارتفاع ذاتي وارتفاع من أجل النجاة الارتفاع الذاتي ربوة الجبل إنما إذا كان من أجل النجاة يسمى إيه؟ نجوة يسمى إيه؟ أو النجاة. طيب يبقى عبر بقوله وإذ نجيناكم للإشارة إلى التنجية التي وقعت لبني إسرائيل مفتاح وإذ نجيناكم نجى دي تقتضي إيه؟ نجى من ماذا؟ أين سؤال أين متعلق التنجية وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ إيه؟ نجيناكم منين من آل نجيناكم من عذاب آل فرعون ألوان العذاب من آه لو أن القرآن قال نجيناكم أهو الكاف في نجيناكم موقعها من الإعراب مفعول به الميم علامة خلاص طيب أين الفاعل نعم جميل إذن الجملة دي ده فعل ولا جملة ها جملة نجيناكم فعل وفاعل ومفعول فعل وفاعل و طيب كان المقتضى في غير القرآن وإذ نجاكم الله من آل فرعون وإذ نجاكم الله من آل ما الذي جاء بالقرآن القرآن ماذا قال عبر لماذا قاعدة يا شيخ كامل سر التعبير بالإضمار في موضع الإظهار ده أسلوب بلاغي اسمه ايه العدول عن الإظهار إلى إضمار الأصل الإظهار والإضمار طارئ على الايه فما سر العدول عن الإظهار بأن تقول وإذ نجاكم الله إلى الإضمار وإذ نجيناكم ومثل هذا كثير أحمد أسامة يبقى ليه بقى لماذا عدد القرآن الجواب الشيخ مكي وصل رحمة الله عليه كان غائبا لمدة 50 عاما رحمه الله ثم أحياه. من الذي أحياه لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فلعله لا يغيب عنا بعد اليوم إن شاء الله. لعل هنا على الرغم من أن اسمع كلام مش كامل ده، فكر بقى في كلام اللي جاي ده. الإظهار وإذ نجى الله وإذ نجاكم الله، لفظ جاء فاعل. الإضمار وإذ نجيناكم، نون العظمة. فعدل عن لفظ الجلالة إلى نون العظمة. يا ترى من يفكر معي في سر العدول عن الإظهار إلى الإضمار؟ التعظيم. وهل كان سيقول لك بعد دقيقة، وهل لا يوجد التعظيم في لفظ الجلالة؟ واحدة واحدة. الشيخ قال ايه؟ لو قال وإذ نجاكم الله لا يكون الإخبار من الله مباشرة. ثاني، وإذ نجاكم الله لا يكون الإخبار منين؟ إنما يكون على لسان رسوله وفي كل لكن وإذ نجيناكم يفهم منه أن الخطاب مباشر منين؟ من الله. لماذا؟ شيء عجيب. فضل شوي. هذا مكان الثاني أن الذي يكون على غيره يكون له فضل وتعظيم وجهة نظر المنزل عليه. يعني حاضر، إذن يرى أن التعبير بالعظمة لناسب مقام الامتنان، فمقام الامتنان يحمل عظمة. إيش محمد؟ في هذا السنة أحيانا يعبر عن الإخبار عن الإخبار بالإستثناء عن السبب. هذه يسموها النحويون علة لفظية لسبق الذكر قبل ذلك مثلا يعني. لكن نحن هنا نبحث عن علة. قالها الشيخ ضمير، قال لكي يكون الخطاب مباشر من غير واسطة، قال الشيخ لكي يكون من باب الامتنان. جميل، ها بقي شيء. ولكن ما هي الطريقة الأخرى؟ يعني لم يكن نجيته فقال نجيته، وهو جاء يعني هذا كمان سؤال آخر. نعم. يعني أنت الآن نعم في مقام قبل ذلك أصلى الله عز وجل وظللنا عليهم الغمام. منذ أن بدأ الحديث عن بني إسرائيل، عبد الله، منذ أن بدأ الحديث عن بني إسرائيل من قوله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اذكر، لم يكن هناك دور لموسى عليه السلام بل الكلام من الله. لماذا؟ لأن بني إسرائيل لم يعترفوا بنبوة موسى بعد. لم يعترفوا بنبوة موسى بعد، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأراد القرآن أن يجعل لهم جزءا من المجاهرة بأن يكون الكلام من الله لهم عن طريقه مباشرة. لماذا؟ لكي يصيبهم الحياء إن الذي يكلمهم هو الله، ومع ذلك لا استحيوا ولا قدر الله حق قدره. إذن هذا دليل على أن بني إسرائيل لم تعترف، بدليل قالوا ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا إيه؟ لم يعترفوا. إذن قوله تعالى وإذ نجيناكم، بقي كلام الشيخ كامل ولم يقل وإذ نجيتكم في قراءة أنجيتكم وإذ نجيتكم. تاء التاء هنا تاء المتكلم تاء أو تاء الإخبار، إنما النون نون العظمة. وارجع هنا إلى كلام الشيخ إبراهيم أن المقام مقام الامتنان، ومقام الامتنان يناسب إيه؟ هتلاقي بقى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن، كلها في مقام الإيه؟ الامتنان. لكن إذا كان في مقام الإخبار كمجرد إخبار يأتي بالتاء التي تؤدي للإخبار بخلاف مقام الامتنان. وإذ نجيناكم، بقي عندي أن سؤال آخر يا هداية، لم يقل القرآن وإذ نجينا بني إسرائيل، إنما قال عبد الواسع وإذ نجيناكم. الكلام هنا على من؟ فلم يقل وإذ نجينا بني إسرائيل كما قال يا بني إسرائيل، إنما قال وإذ نجيناكم. هل يوجد فرق؟ شيخ عبد الله لا، احنا شوف نريد هذا. ايه يا شيخ محمد؟ في الاول لما قال ولا تكون اول كافر منه كان يخاطب بني اسرائيل الذين عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم، اما الان فهو خطاب وجه الذين عاشوا موسى عليه السلام فهم الذين نجوا. لكن قال والخطاب أمامك للمعاصرين للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ نجيناك. لو كان القرآن يا شيخ مكي يقصد الكلام عن بني إسرائيل موجها للسابقين لقال وإذ نجينا بني إسرائيل، لكنه يوجه الكلام، والكلام في محل الخطاب، والخطاب لا يكون إلا للموجودين، أما المعدومين فلا وجود لهم، فعبر بالخطاب للدلالة على أن هؤلاء هم الذين إيه؟ بقيت قضية أخرى. لو قال وإذ نجينا بني إسرائيل، القرآن يقول إن قضية بني إسرائيل بكتابهم مع موسى الأمرها إلى النسخ وأمرها إلى الزوال، فلم يرد أن يصرح بالاسم للدلالة على زوال هذا الاسم وعدم وجوده كديانة، لأن القرآن ناسخ لهذا الإيه؟ لهذا الدين. يلا سيدي. لكن ليس المراد هنا الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بل الموجودين في عهد النبي التنجية، لكن كاف الخطاب للموجودين طبعا. ولذلك يقولون سر توجيه الخطاب، يعني وإذ نجيناكم من آل فرعون الموجودون في عصره صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل هذه الآية، يعني لم يكونوا في عصر فرعون حتى يحدث فيهم ليس إيه؟ قال نجاة آبائهم نجاة لهم، نجاة آبائهم نجاة الإيه؟ لهم. يلا سيدي اقرأ. احنا ما زلنا فيها دي ولا فينا نسخ؟ واذكروا إذ نجيناكم آباءكم. طيب وإذ نجيناكم، والخطاب هنا للموجودين في زمن سيدنا محمد بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله ليؤمنوا من آل فرعون. أنا عندي سؤال أتمنى أن يجيبني عليه أحد. الملاحظ والكلام هنا لبناتي، في كل القرآن الكريم لم يقل ولا مرة واحدة من أهل فرعون، في كل القرآن من آل فرعون، مع استخدام القرآن للفظ أهل رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل الكتاب مثلا، إنما مع فرعون في كل آيات القرآن آل. ألا يستدعي التفكير؟ ولا مرة أن يقول من أهل فرعون. هو أخذ من الأهل، يعني أول شيء أن آل أخص من الأهل، هذه واحدة. ثم الذين يؤمنون بأن فرعون هو إله، ليس الذين كلهم، ليسوا كلهم يؤمنون بأنه إله بدليل أنهم يعني هامان وغيره يعلمون هذا، لكن بقي انه اول معلومة ان الآل اخص منين؟ طيب انا اقول ايه مثلا لأؤكد الفرق بين الآل والأهل؟ الأهل من يجمعني وإياهم قرابة أو نسب أو مصلحة أو تخصص، يقال أهل العلم، يقال أهل الفقه، يقال أهل الفضل، يقال أهل البصرة، يجمعهم منطقة جغرافية، أهل التفسير، أهل لكن لا يقال آل لسكان المدينة، آل المدينة أو آل البصرة، أو لا يقال آل. إذن آل لها معنى وأهل لها، فأهل أعم، أهل إيه؟ إنما الخاصة يقال لهم آل. ولذلك هنا لأن الذين يحكمون في عهد فرعون، تخيل بقى لو قال وإذ نجيناكم من أهل فرعون، من أهل إيه؟ وقلنا إن كلمة أهل من يجمعني وإياهم مكان أو نسب أو إلى آخره، بنو إسرائيل كانوا آنذاك موجودين في مصر، فلو أطلق لفظ الأهل لفهم أن بعض بني إسرائيل يدخلون فين؟ باعتبار أنهم يسكنون فين؟ فأراد أن يخرج بني إسرائيل من الحكم أو من الفعل وقال آل ولم يقل أهل. ولذلك حاضر أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل، ولا على أهل محمد؟ لماذا؟ أخص أخص، إنما الأهل أعم، الأهل إيه؟ أعم. نعم أشهب واسع الشيخ يقول لأن الآل أصله من الأهل، هذا كلام الشيخ على عيني وعلى رأسي، يقولون إن آل أصلها أهل وقلبت الهمزة لقرب الحلق، لكن هذا يا سيدنا الشيخ عبد الواسع كلام أهل اللغة، نقف عنده على الأصل. لكن بقي السؤال، لماذا استعمل القرآن الكريم مع فرعون آل في كل المواطن ولم يرد ولو لمرة واحدة أهل فرعون؟ إنما استخدم القرآن الكريم لفظ أهل مع الكتاب مع آل رسول الله مع سيدنا إبراهيم. بالعكس، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال بأهل ولا بأهله؟ إذا الأهل أخص. خلاص، يعني إذا اتفقنا الآن أولا على أن القرآن الكريم فرق بين الآل والأهل في كامل. أول شيء نتفق يا سادة، اتفقوا على شيء واختلفوا فيما بعد، وهو إيه؟ استعمال القرآن حكم على الصيغة، استعمال القرآن حكم على الإيه؟ اللغة تقول إن أهل إن آل أصلها أهل ثم أبدأت الهم لقرب المخرج، هذا كلام جميل في اللغة، لكن لماذا يقول القرآن؟ لم يقل ولا لمرة واحدة يا آل الكتاب. هل قرأت في القرآن مرة واحدة يا آل الكتاب؟ سؤال، هل قال في القرآن لمرة واحدة يا آل الكتاب؟ أبدا، إنما قال أنا فرعون. هذا يستدعي سؤال، من المسيطر والحاكم في عهد فرعون؟ هل كل من يسكنون المدينة؟ أبدا، الذين يحكمون هم الخاصة فسماهم بالآل. ولذلك قال القرآن الكريم في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ولم يقل من أهل فرعون. لماذا؟ لو قال من أهل كل المدينة التي أهل يسكنها هم أهل المدينة، هم أهل الإيه؟ ليس تخصص سبب باسم فرعون، ولكن المعلوم الذي يعلمون أن بني إسرائيل ليس من آل فرعون. تماما، هو خصصهم بفرعون. هذا هو. إذا أن تجيب، لأنه لو قال أهل لربما توهم البعض دخول بني إسرائيل بحكم أنهم يجمعهم مع فرعون مكان، يجمعهم إيه المكان. وقلت لك مثال قدمت به، أهل البصرة، أهل العراق، أهل مصر، لا يلزم الأسرة الحاكمة، لكن كل فين أشهب واسع. جميل. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الزوجة فقط يا سيدنا الشيخ واسع. شوف جمال القرآن وأدب القرآن. هو يريد أن يبشر امرأة إبراهيم، يبشر من؟ عبد الله. انتبه إلى أدب القرآن وجمال القرآن. رحمة الله، اقرأ آية قبلها إيه؟ ولما جاءت رسلنا، إن هذا، قالوا أتعجبين، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. جمع تكريم، لأنهم يتحدثون عن امرأة إبراهيم ولم يصرحوا خطابا لها منفردا، من باب ماذا؟ تكريمها والعمل على سترها. ولما جاءت المسلمين الى قبل يوسف وامراه هل هم هنا خاطبوها ولا حكاية حال في قولي وامرأته قائمة؟ ده كلامهم ولا وصف القرآن لها؟ لا وصف لها فقط. إنما لما وجه الخطاب وجه منهم إلى من؟ رحمة الله. هذا قليل من الجبل عليكم أهل البيت، هذا أهل البيت قريب من طيب اسمع. في سورة الأحزاب، ومن يقلت من كن إلى نساء النبي للسنة، اقرأ وقالنا في بيوتكن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شوف هنا الكلام على من؟ على من؟ زوجات الرسول. كان مع أن القرآن قال يا نساء النبي، أنا نقول هذا يا نساء النبي، إنما في مقام كهذا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أدب ما بعد أدب، أنه أضاف ملكية البيت إلى الزوجة متأهلة لهذا الإيه. وده دليل على أن القرآن، يعني تعرف بمناسبة تعبير القرآن غاية في تكريم المرأة، مع أن القرآن لما جاء يتكلم على أمر النساء يا أيها النبي قل لأزواج قل إيه إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا وأسرحكن سراحا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله. ثم قال بعدها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ده كان المفروض يقول إيه؟ يا زوجات رسول الله، يا أمهات المؤمنين. إنما قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. اسمع القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إيه؟ فتعالينا ومتعكن وأسرحكن وإن كنتن تريدن الله ورسوله. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أيهما أعم وأيهما أخص، يا نساء النبي ولا يا أزواج النبي؟ أعم. في المقام ده القرآن بيختلف، لما قال يا كل أزواجك، ده هنا تعبير حفاظ، لكن لما اتكلم على امر عقوبه وامر قد يقع خلل مجتمع اخلاقي قال يا نساء النبي. لما اراد ان يعطي الجمال كله رحمه الله وبركاته، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. خلاص ده بقى ايه؟ يقول لك انا اريد ان اكرم اهل القران تعظيم. فالقران هنا يا ساده لما بيختار، ولذلك لما جاء كلمة شيخ كامل على يا اهل الكتاب في كل ايات القران ولا مره واحده يقول يا اهل القران يا اهل الكتاب ابدا، يا اهل الكتاب. ليه؟ اصل كلمه اهل في اللغه ومنه التاهيل ومنه انه مؤهل لذلك، كانه بيقول ان هؤلاء اهل الكتاب لحمل الكتاب، لحمل الايه؟ انت تقول ان يا اهل القران، هل اطلقت هذا الوصف عليهم الا بعد ان اهلوا للقران؟ يعني يمكن اطلق اهل القران هذا الوصف على من لم يحفظ القران؟ ها؟ لابد انه تأهل. فاذا هو القران دي ملاحظ مهمه في استخدامات القران المنفرده. بس اذا بس وكمل. انا عندي شيء يعني بعيد التنين، آل فرعون ليس من آل يقول إيانا، ليس من السيانة. طبعا لا ليس من آل يقول إيانا، لا لا لا الآل لا، اصل آل نعم انما آل يقولون لا آل غير من آل فرعون السيادة. طب ماشي، معنى السيادة موجود، ما في كلام، هو يقينا فيه سيادة. كلمة فرعون في كل القرآن الكريم كلمة فرعون. والعجيب انه من الأخطاء الشائعة يا هداية في قراءة بعض المشايخ للفظ فرعون انهم يفخمون الراء، يفخمون الايه؟ وهذا لحن جلي. اصلا الله يريد ان لا يفخم فرعون حتى في الراء، كمان في الاداء لا ينبغي ان يفخم، فترقق الايه؟ فرعون لقب لكل حاكم حكم في مصر في عهد الفراعنه، اي كان بقى من فتاح رمسيس، اسماء كثيره، انما لقب كقيصر النجاشي لقب، لقب لكل حاكم في مصر. طيب قلنا دكتور بعيدا عن عقيدتي كان مفخما طبعا. نعم كم واي فخامه هذه والحرب على الحقيقه كما كان فرعون بمقاييس البشر بمقاييس العلم. يعني احنا الان ما زال حتى هذه اللحظه فكره بناء الاهرام لغز كبير، بناء الاهرام لغز كبير جدا. بعد استطاع يحدث هذا الى الان. انا ذهبت الى في في في الصعيد الى مكان بيسموه الصوت وال ايه معبد ايه اسمه ايه الصوت والضوء. عجيبة عجيبة من عجائب الدنيا، عجيبة من عجائب الدنيا. كيف تعامد الشمس؟ عجيبة أمور يعني حقيقة، حضارة ما بعدها حضارة، لكن لله حكمة. كان أحد شهور إذا قرئ عليه بتكتيب الراء كان يقول رقق الملعون يا ولد. رقق الحضارة لم تكن بالأيدي إنما كانت مع توسائل. هي قصة يا شيخ عبد الله، قصة كبيرة. موضوع حضارة فرعون دي قصة كبيرة. خلينا بس الآن لما تيجي مثلا من آل فرعون ماذا قال بعدها؟ يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب، انت عندما تقرأ كلمة شيخ هداية ومعناها قد يغيب يا شيخ قائم، يسومون من سام يسوم، يقال فلان سام فلان العذاب، سامه يعني عذبه عذابا شديدا، يبقى كلمة سام بمعنى شدة العذاب. يسومونكم، ولذلك يقول الإبل السائمة أو البقر السائمة هي التي ترعى بلا حدود بلا إيه؟ يعني إذن لا حد لها، فهنا أيضا لا حد للعذاب، لا حد يسومونكم سوء العذاب. كان في غير القرآن يمكن أن يقال يعذبونكم، وإذ نجيناكم يفتح من آل فرعون يعذبونكم، لا قال يسومونكم. تدري إنه سوم العذاب أفظعه، والعذاب هو الإيلام أو إيجاع الألم الشديد. والعجيب الآن إنه العذاب يختلف عن الألم، مرة ثانية العذاب هو الإيجاع الشديد. طب والألم؟ لا الألم لا غير العذاب، بسيط. فالألم يقول إيه؟ العذاب ألم. أيوة سيدي، أنت تتألم ولكن هذا الألم يكون موقوتا، إنما العذاب قد يكون بسبب وقد يكون بغير سبب. الألم ينتهي. طيب يسومونكم، شوف التعبير، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم. يسوم فعل مضارع، فعل المضارع يدلل على تجدد الفعل وعلى حدوثه. إذا سألتني شيخ محمد، هل آل فرعون كانوا يسومون بني إسرائيل العذاب مرة في اليوم، مرتين، كل شهر، كل عام، كل ساعة، كل سنة؟ الجواب في الفعل المضارع. الجواب إيه؟ كان هنا ليه استمرار؟ كان كذا. لا مش كان يسومونكم، يا الله التعبير. حتى لو يسوم يدل على العذاب المستمر. لا السوم هو شدة العذاب، لكن التعبير بالمضارع. ولذلك أصلا السمة يا محفوظ من معناها العلامة، من معناها فكأن العذاب من آل فرعون لبني إسرائيل صار علامة يعرف بها آل فرعون ويعرف بها بني إسرائيل. بني إسرائيل كأن العذاب صار علامة على المعذبين وصار علامة للمعذبين، فإذا ما رأيته عرفت أنه سيعذب، وإذا ما رأيت بني إسرائيل عرفت أنهم إيه؟ يعذبون. إذا القرآن يصور الحالة التي كان يعيشها بني إسرائيل. يسومونكم سوء الايه؟ العذاب. كلمة عجيبة جدا، لما تقرأ في القرآن تجد اللفظ موجود مأخوذ في اللغة العربية عبد الواسع من عذاب، من ايه؟ عين ذال باء. طيب ده الماء، الماء الجميل يوصف بأنه عذب، هذا عذب فرات، فما علاقة مادة عذب بالعذاب؟ لأن العذاب يتشرب فيه كما أن الماء اللذيذ يتشرب في نفس الماء. لا الماء اللذيذ لا، لماذا سمي الماء عذبا؟ لماذا سمي وصف الماء بأنه عذب؟ لأنه أزال ما عندك من ظمأ. أزال عندك منين؟ الماء المالح لا يزيل ظمأ. الماء إيه؟ لا يزيل ظمأ، إنما الماء الفرات ده يسمى إيه؟ لأنه أزال ما عندك. ولذلك قالوا إن الشاب الذي لم يتزوج عذب. عذب ليه؟ لأنه في هذه الحالة لا توجد راحة، لا توجد، فلما تزوج أزيلت عذوبته أي تعبه. إذن المادة اللغوية تدل على هذا. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فكرت في كلمة يذبحون، لاحظ كده يا احمد اسامه، الله اكبر، التعبير بالفعل المضارع يسومون. طيب لما قال عند التنجيه عبر بالفعل الماضي نجى، لما تصور وقوع العذاب اتى بالمضارع يسوم يذبحون. يقتلون بعض. الله يسومونكم، أيوة ده أنا بتصور التعبير ده، يسومونكم العذاب، لا يسومونكم سوء العذاب. يا الله ده أصلا كلمة يسوم دي لوحدها تحمل الإيه؟ ها؟ جدا. فلما تضيف إليها سوء وتضيف للعذاب سوء، إيه ده؟ يعني تصوير للحالة التي كان يعيشها بنو إسرائيل. تماما يسومونكم سوء الايه ده. انا تصوري، اسال سؤال يا ابراهيم، هل كان عذاب آل فرعون لبني اسرائيل فرادى او جماعه؟ جماعه جماعه، لان يسومونكم كيف الخطاب دون جمع؟ كانهم يعذبون امام اعينهم. يعني ليس يعني من الخطوره او ان الانسان عندما يعذب يعذب فردا اثنين، لكن ان تعذب الامه، ان يعذب الجمع امام اخر، ده اهانه اكثر من اين؟ يسومونكم. يقينا يسومونكم سؤال ايه؟ يا ليت القران وقف عند هذا، كانك سالت كيف يسومونهم سوء العذاب؟ فجاء قوله يذبحون ويستحيون. مفتاح يذبحون أبناءكم، دي سؤال هنا، لماذا فصل قوله يذبحون أبناءكم عن يسومونكم سوء العذاب؟ لأنه قال بعدها ويستحيون، يعني مع يذبحون لم يأتي بالواو في سورة إبراهيم. ويذبحون اللي بنسميه في البلاغة العربية ماذا؟ ها؟ أول عنوان اسمه باب الفصل والإيه؟ ففصل قوله يسومونكم عما قبله، لماذا؟ لما بينهما من كمال الاتصال، كمال إيه؟ لأن الجملة الثانية اللي هي جملة جوابا لسؤال مفاده كيف يسومونهم سوء العذاب؟ الجواب يذبحون أبناءهم. طب أكمل هذه عشان بس وقفنا عند حاجة، إن الوقت بيدهمنا بأسرع ما يكون. يسومونكم سوء العذاب، يبقى إذن بين قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية بمنزلة جواب عن الجملة الأولى. يذبحون أبناءكم، هنا يذبحون فعل مضارع. يا أخي يمكن في القرآن يذبحون أبناءكم، عبر بالتجديد والتجديد يدل على التكثير. ماذا لو قال يذبحون أبناءكم؟ هل معنى يختلف؟ أولا الذبح في كل أحواله مذموم، الأولاد الذبح لهم في كل أحواله، إنما يذبحون ده تصور. إن القرآن يصور حالة عجيبة، أن الذبح هنا كثير وأنه جماعي، أنه كثير وأنه إيه؟ لكن لو قال يذبحون يبقى حدث مرة مرتين ثلاثة أربعة. إنما يذبحون ده معناها إيه؟ كما وكيفا، كما؟ فالتجديد يدلل على كثرة التذبيح والمذبوح والإيه؟ ثالثا لماذا قال القرآن يذبحون؟ طب ما كان يمكن في غير القرآن يقتلون كما في موضوع آخر يقتلون، هل يوجد فرق بين الذبح والقتل؟ نعم، القتل أعم، القتل والذبح جزء من، ولذلك الإنسان يقتل برصاص، يقتل بالحجارة، يقتل بإلقاء من أعلى، إنما الذبح لا يتأتى إلا بقطع الأوداج، بقطع الإيه؟ تخيل أن هؤلاء وصلوا من يعني العذاب لبهم. تخيل منظر بني إسرائيل أمام آل فرعون أنهم يأتون بهم، يعني لو كان يمكن أن يهينوهم يا كامل أن يضربوهم بالإيه؟ بالرصاص بالعصا بأن بالسم، إنما أن يأتي بالإنسان الذكر ويقيده ويرمى على الأرض ويذبح. يعني تصوير القرآن عجيب، فيلم سينمائي، إنك ترى صورة العذاب الموجودة فين؟ يذبحون. انظر، لم يقل القرآن يذبحونكم، إنما قال يذبحون أبناءكم. أشد، لو قال يذبحونكم لكان التعبير جامعا لذبح الآباء والأبناء، لكن يذبحون أبناءكم، يبقى الأب ويقتل الإيه؟ التعبير يذبحون أبناءكم. يا الله، لم يقل القرآن أولادكم. إذن هناك فرق بين الابن والإيه؟ الولد. أيهما أعم وأيهما أخص؟ الولد أخص، الولد أخص. أيوة، الولد أخص من الابن. الابن أعم. ليه؟ قد يكون ابن بالتبني، قد يكون ابنه من زوجة أخرى، قد يكون. إنما الولد باعتبار التوالد، باعتبار الإيه؟ وذلك هنا القرآن يأكد، يقال ابن فلان، ابن صنعة كذا أعم، إنه ابن الليل، فلان ابن الليل. إنما كلمة الولد لا تكون فين. ولذلك في يوم القيامة، واتقوا يوما لا إيه، واخشوا يوما لا يجزي والد عن إيه، ولا مولود هو جاز عن والده. لم يقل ابن. الأعم، لأنه قد يكون ابنه هو، قد يكون ابن زوجته، قد يكون ابن أخيه يعد ابن. لم يقل أي ابن. يذبحون أبناءكم ويستحيون إيه؟ شوفوا التعبير، يذبحون أبناءكم. تخيل سورة العذاب المكتملة، ويستحيون نساءكم، يبقونهم أحياء. إيه ده؟ ويستحيون، ده كأن القرآن بيجيب على سؤال، ماذا على نسائهم إذا كانوا يقتلون أبناءهم يبقون نساءهم؟ فكان القرآن يقول إيه؟ ما كلمة ويبقون بناتكم؟ ما رأيك؟ يذبحون الأبناء يقابلوا البنات. شيخ عبد الله، الأبناء يقابلوا البنات، لكن القرآن لم يقل ويستحيون بناتكم. أول شيء أنه لم يكن في خاطر إبراهيم هذا السؤال، يعني لم يقابل بين الابن والبنت، إنما قال ويستحيون إيه؟ فكر أولا، يعني هذا الذي أنا أريده، يذبحون أبناء، كان في المقابل يقول ويستحيون، لا ما قالش كده، قال ويستحيون نساءكم، ولم يقل إيه؟ بناتكم. واحدة باعتبار إيه؟ لكن لو قال القرآن يذبحون أبناءكم ويستحيون بناتكم، معناها أنه أبقى، ما استحي إبقاء حيا، إبقاء إيه؟ الإبقاء البنات كده ولا لا؟ طيب لما قال هنا ويستحيون نساءكم، البنات يدخلن في النساء أم لا؟ لكن لو قال ويستحيون بناتكم لم يدخل النساء، باعتبار أن البنت أخص منين؟ طيب كمان القرآن له دلالة أخرى. نعم. أبناء، إذا ذكرنا أبناء، أليست البنات داخل في قبيلة أبناء؟ يعني باعتبار أنه الأبناء البنات جزء منين؟ باعتبار تبني. لكن اللي خلاني أسأل هذا السؤال، لو وقف وقال يذبحون أبناءكم، عند ذلك انتهى الأمر. لكن قوله ويستحيون نساءكم، والبنات جزء من النساء ولا جزء من الأبناء؟ هو يستنى ذكر الأبناء، إذا كان البنات تدخل في كلمة أبناء عامة إذا دخلنا يكون من باب التغليب وليس من باب الإيه؟ لكن القرآن هنا يريد أن يصور حالة عجيبة، ويستحيون نساءكم. القرآن هنا لما قال ويستحيون نساءكم يبكونهن أحياء للخدمة، للخدمة أو للمتعة أو يريد أن يصور لك أن هؤلاء عند الإذلال لا يفرقوا بين المرأة وبين البنت، يعممون الحكم، يعممون إيه؟ مع الأولاد، مع الذكور هناك قال يذبحون أبنك، إذن أبقى الآباء، أبقى إيه؟ وجاء في المقابل ويستحيون النساء، أبقى الأمهات، أبقى إيه؟ طيب ليه؟ إن القرآن بيصور حالة الإذلال التي اتبعها آل فرعون في عقوبة بني إسرائيل. ويستحيون وفي ذلكم بلاء من ربكم إيه؟ وفي ذلكم بلاء. البلاء أمر عجيب ما لا يتحمله إنسان، الاختبار من ربكم عظيم. وصف البلاء هنا بأنه عظيم. طب كيف يكون بلاء ومن ربكم؟ ده لفظ الرب يقتضي الرحمة واللطف، فكيف يأتي البلاء من الرب؟ مرة ثانية فكر معي، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كيقول بلاء من الله يتناسب مع عظم المصيبة، إنما قال من ربكم. السؤال واضح؟ نريد جواب. وفي ذلك بلاء من ربكم إيه؟ عظيم. يا سادة لما تفضل المشايخ، البلاء ليس في كل الأحوال شر، ونبلوكم بالشر والخير. طيب كمان من محي شيخ كمان شيخ كمان، الله عندما قال ذلك قاله امتنانا ولا بيانا؟ امتنانا. وبقام الامتنان هنا يناسب الربوبية والألوهية؟ الربوبية. طيب كمان آخر، معنى آخر، هو ايه القصة؟ حاضر. قالوا فرعون، الكهنة أخبروا فرعون أنه سيخرج ولد من بني إسرائيل ذكر يهدد ملكك، يهدد. بناء على هذا الرؤية دي بدأ الكهنة يخبرون من؟ فرعون. يقين خلاص فرعون أصبح في حالة خطر، إن الكهنة أخبروا أنه سيخرج الآن من بني إسرائيل غلام ذكر يهدد ملكك. ماذا يفعل؟ يقتل الأبناء الذكور. إذن هنا رد على الشيخ ضمير إن كلمة الأبناء هنا مخصوصة بالذكور بناء على هذا الإيه؟ طيب حاضر. بعض الروايات تقول إنه كان يذبح عاما ويبقي عاما، جوابا للسؤال يرد من هداية، كيف وهارون بقي؟ إذا كانت القضية كذلك فكيف وهارون أخو موسى عليه السلام؟ إذا معناها أنهم كانوا يقتلون في عام، وليه بقى؟ قالوا حتى لا تفنى البشرية أو لا يفنى الناس من أجل الخدمة. طيب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وصف العظيم عشان بس يبقى النهاردة أنهينا آية فضلنا نضيع خمس دقائق. لا قبل النور عشان ما نعرفش النور. الوصف بالعظيم، الوصف بالعظيم، كلمة عظيم دي نفسي نريد أن نتعلم هذا. ممكن يقول بلاء كبير، ممكن يقول إنها بلاء عظيم. سر الوصف بالعظمة، وحتى الوصف ده موجود مع العذاب، عذاب عظيم، عذاب شديد، مع البلاء هنا قال بلاء عظيم. كلمة بلاء فين هنا مكتوبة فين؟ بلاء الهمزة على السطر في سورة الصفات في حديث القرآن عن ذبح إبراهيم لولده قال إن هذا لهو البلاء المبين. الهمزة مرسومة على إيه؟ الوصف. ليه؟ الموضع الوحيد في القرآن شهد الله في كل القرآن لفظ بلاء بالهمزة على السطر إلا موضع سورة آل عمران سورة الصفات مرسومة على الوصف. لماذا إبراهيم؟ أخطأ الكاتب؟ أخطأ محتاج كامل يعدله صوبه ما في أبدا ما في قراءة في هذا. وأنت الآن تقرأ المصحف افتح المصحف طبعا عنا يا شيخ لو سألك سائل وقال لك يا شيخ كامل يا شيخ عبد الله يا شيخ سيف لماذا هذه الكلمة في القرآن بكامله الهمزة على السطر إلا في موضع سورة الصفات إن هذا لهو البلاء المبين. لأن ذلك البلاء لإبراهيم عليه السلام إسماعيل. يعني إذا الشيخ محمد أراد أن يفكر يوجد فرق بين البلاءين يعني لم ليسوا على درجة. من يساعدنا أيضا الفرق بين البلاءين أيضا أن ذلك البلاء كان امتحان من الله مباشرة يعني كان من وحي الله أما هذا البلاء كان بواسطة فرعون على بني إسرائيل. يعني إذا في فرق بين إيقاع البلاء يعني ها. يلا إيش قائم مفتاح أين فتح الله عليك اليوم ها. من هنا سمعت صوتا يناديني سمعت صوتا يناديني من هنا من الجانب الشرقي رقم الآية رقم الآية كم ست صفات فين هي أو إن هذا لهو البلاء المبين. هذا إشمع أولا أنا أريد أن أقول للسادة العلماء إيه؟ هذا من حق أي إنسان أن يسألك هذا السؤال هكذا انزلت الحمد لله رب العالمين والله هكذا كتبت بالمناسبة ليس هكذا ايه انزلت ثم كتبت نعم كذلك الالف هنا محدود البلاء لأن في إشارة إلى أن هذا البلاء محدود ليس كالقطعة في إن هذا البلاء لم يتم لم يتم يعني حذف الالف دلالة على عدم الثبوت لكن ما زال هناك شيء يحتاج إلى تفكير أن إبراهيم عليه السلام وقع عليه وحده أما العذاب إذا عم يعني إذا الشيخ سيف الرحمن قال الفرق يعني واضح كده يحاول لكن هذه المحاضرة تحتاج إلى جد شوية يقول إن بلاء بني إسرائيل ده بلاء عام وقع على بني إسرائيل من فرعون فلم يترك أحدا منين فده بلاء عام ليس خاصا إنما لما جاء يعني سيد إبراهيم إبراهيم رزق بالولد بعد الكبر عتيا بعد أن بلغ إيه ثم ما أن كبر وبلغ السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الذبح مع بني إسرائيل ليس محددا الذابح من جنس بني إسرائيل من جنس آل فرعون الذابح هنا من أبوه لو ذبحه آخر والله الأمر مختلف لقضاء وقضاء لو مات قضاء وقضاء لو صدمته سيارة هذا قضاء الله فينا لو استيقظ من نومه ميتا هذا أجله لكن أن يتولى الأب ذبح ولد الأب الكبير الذي رزق بعد عمر طويل بعد الطلب بعد أن كبر الغلام فلما بلغ معه السعي يعني بدأ يمضي معه إلى أن يتولى هو بنفسه ذبح ولده لا لا ليس من طاقة البشر ليس من طاقة الإيه أبدا. فلما كان هذا البلاء على غير المعتاد ف فبلاءات الدنيا معتادة، فقد مال، فقد صحة، بلاءات موجودة، لكن هذا بلاء على غير المعتاد، فأراد أن يفرق بين البلاء العام والبلاء الخاص، فكتبت هذه على هيئة ليفرق بين البلاءين. نعم. بلاء من ربكم عظيم. نعم. المشايخ هتفكر بعد شوي، يعني إذا إحنا الآن ما هو يا شيخ محمد؟ اتفضل. الله عز وجل قال عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. نعم. فنسب العذاب إلى الرحمن. تعرف ليه؟ لماذا؟ شيخ عبد الله أتى بالشيخ الشيخ محمد أتى بسؤال آخر، يقول: قال إبراهيم لأبي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل يمسك عذاب من الله. ليه؟ وسبب السؤال: وفي ذلكم أي العذاب أو الإنجاء بلاء من ربكم إيه؟ عظيم. اسم الإشارة يعود إلى هذا، بلاء من ربكم. وقلنا كيف يعبر ببلاء من لفظ الربوبية ولم يكن من الله؟ قلنا إن البلاء له أحوال، خير وشر وكلها خير، أو أن المقام هنا جاء بعد مقام، في مقام الامتنان وليس في مقام البيان، لم يتحدث عن الحدث إنما واذكروا، يبقى هنا سبب هذا النجاة أو أن الله نجاهم لأنه رب، لأنه إيه؟ رب. في حديث القرآن بقى عن إبراهيم مع أبيه، انظر إلى عاطفة البنوة أمام الأبوة، انظر إلى عاطفة البنوة أمام الإيه؟ قال: إني أخاف أن يمسك، أن يصيبك، أن يعذبك، أن يمسك. لا يريد الابن أن يعلن صراحة أمر العذاب، الأدب أن يمسك بدل يصيبك أو يعذبك. اثنين: عذاب من الرحمن، يعني إذا كان عذاب وهيجي من الرحمن كيف يكون؟ يعني إذا إبراهيم يريد لفت انتباه سيدنا أبوه إلى هذا، قال له انتبه، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني لم يجرؤ على إنه يعلن. أو ربما قال أن الأصل عند هذا الرب الذي أنا هو فيه والرحمة، خلاص ما هو بالتأكيد يحمل معنى الرحمة. أو فيه ما يفعل الله بعذابه، لا ما يفعل الله، دي بقى قصة ثانية. لا يفعل الله هنا ما جاتش يفعل الرحمن، لا ما يفعل الله هنا أمر العذاب على أمر أهل السنن. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال: سأستغفر لك ربي، سيه إنه كان بي حفيا. وظل إبراهيم يستغفر لأبيه إلى أن تبين أنه عدو لله، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها، فلما تبين له أنه عدو إيه؟ ودل الرحمن تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه، كأنك سألت لماذا استغفر إبراهيم وصبر على أبيه، إن إبراهيم لأواه. والعجيب إيه؟ إن إبراهيم ابتلي بأبيه وابنه، ابتلي بأبيه وابنه، لكن بلاء الأب يختلف عن بلاء الابن. بلاء الابن لأن إسماعيل نبي أيضا، ولذلك قالوا لما أراد الله أن يتخذ إبراهيم خليلا، تخذهم إيه؟ قالوا انشغل قلب إبراهيم بحب ولده إسماعيل، والخلة تقتضي ألا يوجد في القلب اثنان، فأراد أن يفرغ قلبه من حب ولده ليبقى حبه سبحانه في قلبه. عند ذلك لما تأكد أن القلب ليس فيه إلا الله قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذكوره الذين حتى يستخلص قلبه له سبحانه. شوف يا سيدنا الشيخ بقى، احنا هنختم بالحته دي عشان هي اخر حاجه. يعني لما قال الله في سوره النساء: واتخذ الله ابراهيم خليلا، قال: وانت يا رسول الله. ونحن نعلم ان مقام الخل اعلى ايه؟ قال: وانا خليل الرحمن. وانا ايه؟ ثم قال ماذا؟ هل مقام الحب اعلى من مقام الخله؟ سادة، ها؟ لا لا. هذا ممنوع. الشخص الذي يجلس ابن سينا وابن القيم جعلوا هذه الجنة هو المقام الأول. لا إيه؟ كلها. طب اسمع كده. أول حديث قال: وأنا خليل الرحمن. نعم. وأنا إيه؟ إذن أعطاه الله هذا الوصف. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إيه؟ تخيل إن ابن إبراهيم محمد ابنه ساوى الله بينه وبين أبيه في الخلة، فبمجرد أن يشترك معه في الخلة دليل على الفضل. دليل على إيه؟ الشيخ عبد الله دين على الامر الاخر، انه لما قال: واتخذ الله ابراهيم خليلا، قالوا انه مقام الخله مقام جعل الله للرسول ما هو اعلى منه. في ماذا؟ قال لما قال: يا ربي انت اتخذت موسى كليما واتخذت ابراهيم خليلا الى اخر، قال: يا محمد اما يكفيك انك اني لم اذكر الا وذكرت معي ورفعنا لك ذكرك. قال حسان بن ثابت: اغر عليه للنبوه خاتم من الله يلوح ويشهد، وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذ قال في الخمس المؤذن وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود. وهذا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ونختم بهذا الكلام الكريم ونتقي على خير، والسلام عليكم.